إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ونبيه ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله إن العاقل الموفق حقا هو الذي يعرف ما ينفع مما يضر فيميز بتوفيق الله بينهما فيأتي ما ينفع ويذر ما يضر ولعلك لاحظت أني لم أربط ذلك بمجرد العقل فقط فإن العقل قد يقصر أو تغلب عليه الشهوة أو الشبهة فتعميه عن تمييز ما ينفع مما يضر ولهذا كان لزاما على العاقل أن يلجأ إلى ما يميز به النافع من الضار في حياته ولا سبيل لمعرفة ذلك ولا تمييز النافع من الضار إلا باتباع نور الوحي الذي أنزل الله عز وجل به كتبه على ألسنة رسله صلوات الله وتسليماته عليهم أجمعين فإنك إذا عرفت السبيل لذلك أعني سبيل الوحي لتمييز الضار من النافع أو النافع من الضار فقد هديت إلى الصراط المستقيم الذي أمرك الله أن تسأله إياه في كل ركعة من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولهذا لو ترك الإنسان بلا وحي لعقله أو لعقول غيره لعم الضرر وقل النفع بل لطغت الضلالة على الهداية لأن العقل قاصر عن إدراك حقيقة ذلك لأنه مخلوق ومن شأن المخلوقين الافتقار والضعف والعجز. والعقل من جملة المخلوقات. ولهذا عبد من عبد الأصنام ظنا منه أن النفع له في عبادته إياه. فبعث الله الأنبياء والمرسلين لينهوا أقوامهم عن ذلك وليبينوا لهم أنها إن لم تضر عبادتها فإنها لم ولن تنفع يوما ما. وتأمل ما ذكر الله تبارك وتعالى على لسان خليله ونبيه أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه وعلى سائر الأنبياء وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته، إذ قال لقومه كما ذكر الله عز وجل ذلك على لسان: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ولهذا أنكر عليهم كما في آية أخرى وهي في سورة الأنبياء بما ذكر الله عز وجل على لسانه عليه السلام، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أين عقولكم التي دلتكم على طين الأرض فنحتتم منه حجارة عبدتموها مع الله أو من دونه والأمران سيان عند الله عز وجل. كيف يعاقل أن يؤدي به عقله إلى هذا؟ إذا بعد العقل عن الوحي فإن ذلك متوقع منه. بل شبه أهل الجاهلية الخمر واتجروا فيها فاكتسبوا من ذلك أموالا، وكان من عقلاء الناس قلة قليلة تركت شرب الخمر حتى في الجاهلية، منهم أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادين المهديين عثمان رضي الله عنه وأبو بكر من قبل. قالوا: ما شربنا الخمر في جاهلية ولا في إسلام. واللفظ لعثمان رضي الله عنه قال: وكنت أعجب، أقول كيف لعاقل أن يشرب ما يذهب عقله، ومع هذا شربها أهل الجاهلية. ولذا لما نزلت الإشارات القرآنية بتحريم الخمر قال بعضهم: اللهم بين لنا أمر الخمر. وتمنى ذلك فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. والمنافع هنا بما كانوا يتجرون فيها ويتكسبون من أموال بسبب ذلك، فهذه منفعة دنيوية محضة قاصرة. ولهذا لم يسو الله بين ما فيها من الإثم والمنافع، بل قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. يتكسب الإنسان بسبب الخمر تجارة أو بسبب الميسر لعبا ومغالبة لغيره فيأخذ ما كان قد تم الاتفاق عليه: إن غلبتني فلك كذا وإن غلبتك فلي كذا. فقال الله: وإثمهما أكبر من نفعهما. بل فعل من فعل الفواحش، وكان يظن أن تلك الأفعال منه إنما فيها منفعة له بما يعود عليه من شهوات عاجلة يمتع بها نفسه ويعود بها وتعود عليه بفوائد في أمواله. أكلوا الربا واقترفوا الزنا وشربوا الخمر وأكلوا الميتة وقطعوا بسبب ذلك الأرحام. فجاء الله عز وجل بالإسلام العظيم الذي هو دين الأنبياء جميعا ليخرج الله عز وجل به من شاء من ظلمات الحيرة والشك والكفر والضلال إلى نور الهداية والإيمان. فلله الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ولذلك إذا أردت ما ينفع وترك ما يضر فاعلم أن كل ما شرع الله تبارك وتعالى مما أمر به أو نهى عنه أو حث عليه أو زجر عنه أو شرع له عقوبة كل هذا وغيره فيه تحصيل للعبد لأكبر قدر من المنافع ودفع أكبر قدر من المفاسد والمضار. جل بل كل تعاليم الإسلام العظيم تدور في هذا الفلك في تحصيل ما ينفع ودفع ما يضر. ولهذا من لم يرجعه الأمر والنهي رجعته الأحكام الصارمة في دين الله الحدود، قطع يد السارق وجلد غير المحصن الزاني ورجم المحصن وجلد القاذف الذي يهرف بما لا يعرف ويتكلم ويخوض في أعراض الناس بما يشعر بعدم طهارة المتكلم فيه بغير بينة، وقتل قاطع الطريق وتصليبه أو نفيه من الأرض على حسب نوع قطعه للطريق من أخذ للمال مع القتل أو أخذ بلا قتل أو إخافة دون أخذ للمال ولا قتل للنفس على حسب نوع جريمته على قدر ما تكون العقوبة. فإن الله كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه فيما ثبت عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فقد يكون في الأمر الذي فيه العقوبة إخافة للإنسان حتى لا يرتكب ما فيه الضرر على نفسه ثم على المجتمع. ولهذا إذا أراد الإنسان ذلك فليعلم أنه لا سبيل لتحصيل المنافع ولا لاجتناب المفاسد الضارة طبعا إلا بنور الوحي وحسن الاتجاه إلى الله، فهو الذي يملك ذلك، يملك أن يدفع عنك الضر ويجلب لك النفع. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال في آية يونس سورة يونس عليه السلام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس تلك العقيدة أن النافع وحده الذي يجلب للإنسان ما ينفع وهو وحده قادر على أن يدفع عنه الضر هو الله. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرس تلك العقيدة في نفوس أصحابه حتى الصغار سنا منهم، وإلا فكلهم كبير المقام رضي الله عنهم وأرضاهم وحشرنا الله في زمرتهم تحت راية نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، إنه جواب كبير. في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد بألفاظ متقاربة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت يوما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أردفه، يعني أركبه على دابته خلفه صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص رفعت الأقلام بما فرغت من كتابة ما أمرت بكتابته، وجفت الصحف بما كتب فيها، وجرى قلم القضاء بما أنت لاقي. وهذا درس لمن يقول: فلان أنا أرافقه لأن مصلحتي عنده، أو لأنه هو الذي جرى على يديه رزق، أو كما يقول العامة في كلامه: نحن أكتافي من خير. الخير كله بيد الله، وهو الذي يقدر على أن يدفع عنك الضر الذي ربما قدره لك على يد بعض خلقه، فالجأ إليه لتحصل ما ينفعك وليصرف عنك ما يضرك سبحانه وتعالى، فهو الضار النافع سبحانه. وينبغي عليك وأنت تسعى لتحصيل ما ينفعك أن تستحضر أمرين عظيمين: الأمر الأول ألا تكون نظرتك قاصرة إلى ما تحت قدميك أو إلى ساعتك التي تعيشها، بل ينبغي أن تكون نظرتك واسعة شاملة لحاضرك ومستقبلك، فإنك باسم تحصيل المنفعة ربما أغضبت الله تبارك وتعالى، فشهدت زورا مثلا، أو تركت فريضة من فرائضك بحجة أن العمل عبادة، أو أن شهادتك للزور ربما تجلب لك منفعة مالية أو تدفع عنك ضرر تهديد فلان إن لم تشهد بصالحه، فتلك نظرة قاصرة يعقبها ندم عظيم وقصاص عامل يوم القيامة بالحسنات والسيئات، فهي وإن كانت منفعة عادلة حصلتها إلا أنه يعقبها غضب من الله تبارك وتعالى، وإذا غضب الله تبارك وتعالى فإنه لا يقوم لغضبه شيء. ولذلك بعض الناس باسم المنفعة القاصرة هذه يفعلون أعمالا كثيرة. ضربت لك مثالين، ومنها تطفيف الكيل والميزان الغش التجاري من هذا الباب. شعار هؤلاء احيني اليوم وامدني غدا، احيني النهارده وموتني بكره. لا، ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. اذا اردت ما ينفعك حقا فالتمسه فيما امر الله به وفيما يجلب عليك رضوانه، حتى وان كان ظاهر الامر ان الناس ربما غضبوا عليك. ان ام المؤمنين سيدتنا عائشه رضي الله عنها ارسل اليها امير المؤمنين وصاله معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه يقول لها: اوصني بوصيه حفظتها من رسول الله واوجزي صلى الله عليه وسلم. والحديث الصحيح. فارسلت اليه تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ليه؟ لان قلوب من تبتغي رضاهم بيد الله، فان ابتغيت ارضاءهم على حساب ما امر الله به حول الله قلوبهم بالسخط عليك، والعكس من عكس. اذا ابتغيت رضوان الله وان سخط الناس حول الله قلوب الساخطين عليك الى رضا. ثم انه ما قيمه رضاهم من عدمك اذا رضي الله عنك، وما قيمه رضاهم من عدمه اذا غضب الله علي او عليك. اسال الله ان يرضينا وان يرضى عنا. الا ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وإذا أردت تحصيل منفعة فكن ثاقب النظر بعيد الرؤية واسع الخطوة، لا يكن همك تحت قدمك أو ما تحت قدمك، وإنما لتكن نظرتك مستقبلية إلى ما عند الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي عليك أن تستحضره، هذا هو الأمر الأول مما ينبغي عليك استحضاره وأنت تحاول أن تحصل منفعة أو أن تدفع مضرة. الأمر الآخر: لا يكن تحصيلك للمنفعة أو دفعك للمضرة على حساب الناس، فإن هذا أمر لا يرضي رب الناس تبارك وتعالى، بل لا يرضي خالق الخلق جميعا وهو الله. وأفصل القول في هذه بإذن الله عز وجل عقب جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين، حبيب رب العالمين وصفوة الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن بعد النظر في تحصيل المنافع ونفع المضار أن تبحث عن منفعة تشملك وتشمل غيرك من عباد الله، أو على الأقل ألا تكون المنفعة التي ستبحث عنها تنفعك لتضر بها غيرك، فإن هذا يتنافى مع الأخوة التي غرسها الله عز وجل في قلوب المؤمنين لبعضهم البعض، وأراد أن تعم وأن يشمل خيرها العباد جميعا. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فلا يتناسب مع تلك الأخوة التي أراد الله أن تسود روحها هذا المجتمع أن ينتفع الإنسان بأمر يتضرر به غيره. فكم من منافع يمكن للإنسان أن يحصلها لهذا المفهوم. فتراه مثلا يتجاوز عند البناء حدود ما أذن له فيه ليجر على جاره، أو ربما فتح بابا أو نافذة في ذلك البناء تجرح بيت جار، أو ربما اشترى شيئا بعد أن اشتراه غيره ورفع الثمن إغراء للبائع ليضيعها على ذلك الذي يريد أن يشتري قبره وقد اشترى بالفعل، أو يخطب امرأة خطبها غيره وركن إليه أهل المخطوبة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيك والخطبة على خطبته، لأن ذلك مما يوغر السرور ويرفع راية البغضاء التي جاء الإسلام لينكسها وليرفع راية المحبة ترفرف على هذا المجتمع. إذا كان قد حضر عليك أن تؤذي غير المسلمين ما لم يؤذوك، فلئلا تؤذي غيرهم من أبناء ملتك وأبناء مجتمعك من باب أولى. ولهذا ينبغي عليك إذا عرضت عليك منفعة أن تنظر فيها إلى غيرك، إن كانت تلك المنفعة ستضر غيرك فاتركها لله وفي الله عوض عن كل هالك أو تالك، وإذا وجدت فيها المنفعة لك ولغيرك فتوكل على الله، والله إن علم منك حب الخير لعباده يسر لك على قدر ما علم في قلبك من ذلك، حتى وإن ضاع عليك شيء من المنفعة لأنك لم ترد أن تضر بها غيرك فالله عز وجل سيخلف عليك. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الخير في الإنسان على قدر محبته للخير لعباد الله وسعيه لنفعه ودفع الضرر عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وهذا بلفظه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، خرجه الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط، وهو بلفظ قريب جزء من حديث أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين: خير الناس أنفعهم للناس. ولهذا حرص الإسلام على أن يؤكد على هذه الروح التي ينبغي أن تسود، روح الأخوة التي تدفعها محبة الخير، يدفعها محبة الإنسان الخير لإخوانه. وهذا ما أراده الله عز وجل من تذكيرك بأن أخاك أو بأن الذي يجاورك ويساكنك هو أخوك في الله تبارك وتعالى، وإن لم تربطك به أخوة النسب المباشرة. إنما المؤمنون إخوة. ولو قرأت نصوص القرآن والسنة لوجدتها تؤكد على هذا المعنى كثيرا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح وكذلك اللفظ لمسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الصلاة. وإماطة الأذى إلا رفع للضرر عن المسلمين بل وعن غيرهم. والحياء شعبة من الإيمان، وهذا الحياء إلا خلق إنسان سعد به المجتمع. هكذا أراد الإسلام من الإنسان ألا يكون قاصر النظر، حريصا على جلب ما ينفعه وإن كان فيه الضرر لغيره. وأخيرا، إذا اشتبه عليك أمر فسل الله أن يهديك إلى أقوم السبل، فإنه لا يملك ذلك إلا هو. عليك بالدعاء أن يجعلك الله تبارك وتعالى نافعا لنفسك، نافعا لمجتمعك، نافعا لوطنك. فإن الله تبارك وتعالى لا تضره طاعة الطائعين، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، بل هو وحده الذي يملك الضر والنفع. فسل الله عز وجل أن يمن عليك من واسع فضله بما ينفعك وينفع به العباد على يديك. وضع في مخيلتك قول الله تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي بكر الصومي الذي قال عنه أهل العلم عن هذا الحديث إنه حديث أشرف أو أشرف حديث أهل الشام، من أشرف رواياتهم هذا الحديث. قال الله عز وجل في هذا الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، بل هو وحده الذي يملك الضر والنفع. فسل الله عز وجل أن يجلب لك ما ينفع، وأن يدفع عنك وبك عن الناس ما يضر، فخير الناس أنفعهم للناس. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ما فيه النفع من الأقوال والأعمال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كالغيث حيثما وقع نفع. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن ييسر الهدى لنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعل بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا أرحم الراحمين، وأقر أعيننا بعودته إلى حوزة المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وأكرم شهداءنا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع في الجنة درجاتنا، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقت الصلاة.